قال الإمام الحلال رحمه الله في كتابه السنة: الشهادة للأشرفي بالجنة رضي الله عنه. أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد الله عن الشهادة للعشرة، قال: نعم، أشهد للعشرة بالجنة. بعدما انتهى من ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة، وقت عمر وعثمان وعلي، أتى إلى ذكر العشر الذين بشرهم النبي في الجنة، صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا أبو بكر المروزي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: حجتنا في الشهادة للعشرة أنهم في الجنة. حديث طارق بن شهاب طلع عليه محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: لما صالح أبو بكر أهل الردة قال: صالحهم على حرف مجلية أو سلم مخزية. صالحهم أبو بكر على حرف مجلية أو سلم مخزية لهم أهل الردة. حرب مجلية يعني يحاربهم حتى يجليهم، يا بالقتل يا ما من أماكنهم. أو سلم مخزية يعني سلم المسلمين إذا انتصروا فيها، إذا انتصروا في الحرب هذه وسالموهم أو هم دخلوا في السلم، يشترط أبو بكر شروطه عليهم، فيفرض عليهم شروطهم، مش هم يضعوا شروط. قالوا: قد عرفنا من الحرب المجلية، فما السلم المخزية؟ عرفنا من الحرب المجلية، لكن ما السلم المخزية؟ قال: أن تشهدوا أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار. فذكر قال: تشهدوا هذا، أن قتلنا في الجنة، نحن كنا نحاربكم على حق وقتلكم في النار. هذه كذلك، فيشهدوا بهذا حتى يكون هذه شهادة لهم، وأن قتال المسلمين لهم، قتال أبو بكر لهم، أنهم كانوا أهل ردة، وأنهم قتلوا يعني بحق، وأن قتلهم في النار لابد أن يشهدوا بهذا، فيكون خزي لهم هذا وشهادة لهم هذا. ما يقولوا: لا، إحنا كنا مسلمين وحاربنا أبو بكر وحاربنا المسلمين، وأن يعني فقط كان خلاف، والحق ربما يكون كان معنا هو، ولكن هو انتصر علينا. كان قتال حق، هذه إنما كان يقاتل ناس مرتدين. وأخبرنا عبد الله بن أحمد عن أبيه في هذه المسألة قال: فلم يرضى منهم إلا بالشهادة. وفي حديث ربط بزافة وليس الشهادة عن كله يشهدوا ثاني مرة ثانية يدخلوا في الإسلام، فيشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي حديث ربط بزافة وليس بالشهادة وليس بين الشهادة والقول فرق. أخبرنا محمد بن أبي هارون. يعني تقولوا أن تشهدوا. أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة، فقال: أليس قال أبو بكر لأهل الردة: لا، حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار؟ فقد كان أصحاب أبي بكر أكثر من عشرة. وأخبرنا الحسن بن عبد الوهاب قال: حدثنا أبو بكر بن حماد المقري أنه سأل أبا عبد الله في هذه المسألة. المقري أنه سأل أبا عبد الله في هذه المسألة قال: تفرق أو تفرق بين العلم وبين الشهادة؟ قال: تفرق بين العلم وبين الشهادة؟ قال: لا، إذا قلت أعلم فأنا أشهد. قال الله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال: وما شهدنا إلا بما علمنا. وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله: أليس تشهد لعشرة من قريش في الجنة؟ قال: أقول عشرة من قريش في الجنة. قال: هؤلاء يستطيعون الشهادة، وهل معنى القول والشهادة إلا واحد؟ قلت: ما تقول أني أشهد؟ قال: أشهد. وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر وأبو يحيى أن أبا طالب حدثهم في هذه المسألة قال: العلم الشهادة. فقال أبو عبد الله: نعم، إذا علم أنه فلان ابن فلان وعبد فلان ودار فلان ولا يعلم غيره، وكذلك تشهد أن العشرة في الجنة. قال: والرجل يشهد دار فلان وعبد فلان وابن فلان، هذا كله بالمعرفة وعلمه بالشيء. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروزي في هذه المسألة قال قلت لأبي عبد الله أشهد أن فلانة امرأة فلان وأنا لم أشهد النكاح. قال نعم إذا كان شيء مستفيدا. مستفيدا خلاص. كل هذا الأقوال اللي بينا أن يعني العلم شهادة والشهادة يعني الحق لا بد أن تكون بعد. نعم. الشهادة العشرة في الجنة. يعني لا يشترط الإدلاء بها يعني وإنما إذا علمها وآمن بها هل نعم. نعم. فأشهد به وأشهد أن دار بختان هي لبختان ولم يشهدني. قال هذا أمر قد استفاد. نعم. أشهد بها له. قال أبو بكر وأظن أني سمعته يقول هذا كمن يقول إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أشهد أنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما صار بن شهاب يقول عن أبي بكر إنه قال لهم تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار وما رضي يعني أبي بكر حتى شهد. قال أبو عبد الله وهذا أثبت وأصح ما روي في الشهادة. أخبرنا أحمد بن محمد بن مصر وزكريا بن يحيى أن أبا طاهر حدثهم في هذه المسألة قال وقال عمر قتلانا في الجنة أحياء يرزقون لا دية لهم وقتلاهم في النار يعذبون فقد شهد لهم ونحن نشهد لهم. وأخبرنا عن قتل المروذي في لا دية لهم يعني ما يأخذ لهم الدية لأنهم خلاص قتلوا في سبيل الله يعني ما طالب الذين قتلوهم بأن يوادوا قتلهم لأن كان وادوهم كان يكون هذا نوع من يعني فقط مجرد عدوان لكن لا دية لهم فالمسلمين لما قتل الكفار ما يأخذ بها قتلهم من الكفار. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروزي في هذه المسألة قال قلت لأبي عبد الله أن الهيثم المقري قد حكى عنه أنه قال لا أشهد للعشرة أنهم في الجنة. قال لم يذاكرني بشيء. قلت لك فلا يجانب صاحب هذه المقال. قال قد جفاء قوم وقد لقي أذى. وقال محمد بن يحيى الكحال في هذه المسألة سألت أبا عبد الله أما لا يشهد لأبي بكر وعمر وعثمان بالجنة. فقال هذا قول سوء وقد كان عندي منذ أيام من هو ذا يخبر عنه بهذا ولو علمت لجفوته. قلت له من الهيثم. قال نعم قد أخبروني أنه وضع في هذا كتاب. وقال والله ما رضي أبو بكر الصديق من أهل الردة حتى شهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلانا في النار. ثم رجعت إلى مسألة المروذي قلت أن ابن الدورقي أحمد قال لي أنه ناظرك على بال إسماعيل فقمت تجر ثوبك مغضبا. قال مغضبا. قال لا أدري. على كل حال يعني أحمد أن من ظهرت أن هذا المقالة كانوا يحجروه ويزجروه ليقول أنا لا أشهد لهؤلاء الجنة بل يجب الشهادة أنه يرى أنه يجب يعني الشهادة لهم بالجنة استدل بسؤال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في وجوب إقرار هؤلاء بأن يعني قتل يعني أهل الإسلام الذين قتلوا المرتدين بالجنة في الجنة وقتلهم في النار. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أبي اختلفنا فيها على باب إسماعيل بن علي فقال أظنه أسود بن سالم لما خلاف بهذا وقلنا نحن بالشهادة. نعم. وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأشرف قال سمعت أبا عبد الله ونحن على باب أحفاد فذكر الشهادة للذين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة فقال أبو عبد الله نعم نشهد وغلظ القول على من لم يشهد واحتج بأشياء كثيرة واحتج عليه بأشياء فغضب حتى قال صبيان نحن ليس نعرف هذه الأحاديث واحتج عليه بقول عبد الرحمن بن مهدي فقال عبد الرحمن بن مهدي من هو أي من مع أي مع هذه الأحاديث. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال أبو عبد الله في مسألة وقوم يحتجون بابن الحنفية قال لا أشهد لأحد ويحتجون بالأوزاعي. قال أبو عبد الله واحتججت عليهم بحديث ابن أبي عروبة عن قتال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكن فما عليك الا نبي وصديق وشهيد. واحتجبت بحديث ابي عثمان ابي موسى افتح له الباب وبشره بجنة. نعم. النصوص المستفيضه في الشهاده لهؤلاء بالجنة يجب ان نشهد بما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذين شهد لهم النبي بالجنة يجب أن نشهد لهم بالجنة، وإلا يكون هنا يعني ما قال لا أشهد، أن هذا رد لخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحار حدثهم، فأخبرنا عبد الله بن أحمد جميعا في هذه المسألة، قال أبو عبد الله واحتجبت عليه قال وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت قصر، فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر. نعم، هذه من جملة ما استدل به عليه الإمام أحمد. نعم، فهذه الشهادة من الرسول لعمر بأن له قصر في الجنة وأن نعم قصر، فإذا هو من أهل الجنة. نعم. حدثنا ابن عيينة عن عمرو وابن المنكدر سمع جابر ورواه حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، والزهري عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه صالح بن كيسان او غيره، وما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا بكر استاذن فقال ائذن له وبشره بالجنه لابي بكر وعمر وعثمان. فيكون بشر. ألا وروى أنس وسهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد اسكن فما عليك ألا نبي وصديق وشهيد وشهيدان. وأخبرنا أبو بكر المروذي في هذه المسألة أنه قال لأبي عبد الله قال ابن الدورقي في حديث عبد الله بن الظالم شيء، قال أبو عبد الله قال لكم لا أقول إنهم في الجنة ولا نشهد، هذا كلام سوء. قال أبو عبد الله علي بن المديني قدم إلي ها هنا وأظهر هذا القول وتابعه قوم على ذلك، فأنكرنا ذلك عليهم وتابعني أبو قيثمة وقلنا نشهد. وأخبرنا محمد بن علي أبو بكر أن يعقوب بن مختار حدثهم في هذه المسألة، قال أبو عبد الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على عشرة من قريش أنهم في الجنة. فقيل له إن رجلا يقول هم في الجنة ولا أشهد، فقال هذا رجل جاهل، إيش الشهادة إلا القول؟ نعم، إذا قال هذا يجب أن يشهد الشهادة والقول في واحد، نقف إن شاء الله. علم يعني شيء مو متعلق بدرسنا. طبعا العلم الذي لا ينفع كثير، علوم لا تنفع، يعني في علوم لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم، يعني أمر من الأمور يعني التي يضيع بها الوقت لكن لا تنفع في الدنيا، مثل علوم بعض الألعاب، علوم بعض يعني الخرافات الخزعبلات، ما هي نافعة لأصحابها لا في دنيا تفيدهم، ليست علم صناعة ولا زراعة ولا تجارة ولا طب ولا هندسة ولا غيرها، هذه علوم نافعة في الدنيا، وعلوم الدين وعلوم القرآن وعلوم السنة والتاريخ والسير علوم نافعة في الدين، فهذه علوم نافعة. في علم يعني لا ينفع أصحابه، ما يستفيد من ولا أولى، يعني ماذا يفيدك مثلا أن تعلم بأن فلان الفلاني ذهب إلى هنا وراح إلى هنا وعمل إلى هنا، أمور قد هذا الأمر لا يفيدك لا في دينك ولا في دنياك. وفيه علم يضر يعني ولا يضع، مثل تعلم السحر والكهانة وتعلم طرق النصب والاحتيال، وهذه كلها تعلم أنواع الكفر وأنواع الشرك وأنواع كل هذه أمور ضارة وغير نافعة. قلت العبارة إيش؟ في علم أما الجهل الذي لا يضر ففي أمور كثيرة إذا جهلتها ما تضرك. يعني لو جهلت مثلا أن فيه قارة اسمها استراليا مثلا وفيها ناس وفيها سكر وفيها كذا وفيها كذا، إذا جهلت هذه ما الضرر الذي يقع عليك؟ عليك ضرر مثلا يعني في دينك استنى ضررا به، وكذلك ربما في الدنيا واحد جاهل ان في هذه ما فيها الدول هذه ولا فيها ولا عارف ايش اهلها ولا ايش بيسووا ولا هذه، ان هذا لا يضر. كم عدد حروف القران؟ عدد الحروف يعني برضو هذا امر يعني يعني العلم حروف القران يعني العلم به ما ينفع، يعني ليس نافعا في الدين، انه ليس مكلفا وليس هذا الا من باب الاحصاء، كم سيكون لقارئ القران كله كم حسنه، اذا عرف مثلا الله في القران مثلا في 100,000 حرف يضرب 100,000 حرف في 10 يصير هذه 10 ملايين، كان من قرا القران له 10 ملايين حسنه، يعني قد يكون نفع في هذه، لكن هي امر على كل حال العلم بها كذلك مو نافع في الدين، لأن الحسنات عند الله تبارك وتعالى مكتوبة، يكفي أن يعلم الإنسان أنه إذا قرأ حرف من كتاب الله أعطاه الله 10 حسنات، أما أن يعرف مثلا الفتحة فيها كم حرف والبقرة فيها كم حرف ومن قرأها يصير له كم حسنة بعدد الحسنات، ما ليست ذات فائدة، وكذلك الجاهد فيها ما يضر. فلو جهلت يعني ب أعداد حروف الفاتحة وأعداد حروف القرآن ما ضرك هذا، هذا كلام صحيح يعني أن هذا من العلم. الشيخ رضي الله عنه في إيه هو قتلهم لتمالوهم على ترك الزكاة، والتمالوا على هذا وإنكارها يعني إنكار الزكاة هذا كفر، فهذا من الكفر ومن الرد. ما أنكروا فرضية بعدها بقى فرضيتها، وأن فرضيتها للإمام بعد الرسول، وتمالوا على هذا الأمر فقتلوا هذا على هذا الأمر، قتلوا عليه وكان حكمهم حكم المرتدين الذين يعني تركوا الصلاة وتركوا الجمعة والجماعة، فإن المرتدين كانوا على درجات، منهم من ترك الصلاة بالكلية ومنهم من اتبع يعني أنبياء زعموهم اتبع سيلمة واتبع سجاح، ومنهم من بقوا يعني على شيء من الإسلام لكنهم أنكروا يعني الزكاة، فقاتل الجميع قتال المرتدين كلهم وعملهم كلهم بنفس المعاملة، لأن هؤلاء الذين تمالؤوا على ترك الزكاة وقاتلوا عليها وقالوا لا نؤديها لغيره، هو جحد فريضة من فرائض الإسلام والتمالؤ عليها فهو كفر، ليس كل من كفر لا بد أن يكفر بالدين كله، لو كفر ب يعني بشريعة من شرعيه كفر. شيخ لماذا اشترط عليهم أبو بكر أن يشهدوا بأن أحزابهم كلها؟ إيه لأن هذا من جملة الاعتقاد، عشان يقر الاعتقاد هذا، لأن هذا من جملة الاعتقاد لا بد أن يقر به حتى يكون يصحح دخولهم في الإسلام، مش هيدخلوا في الإسلام بعد هذه بعد أن كسروا هذه هيدخلوا في الإسلام الجديد، لابد أن يعتقدوا بأن ما مضى هذا كان على الكفر، قال لابد أن تشهدوا، قالوا حرب مجلية أو سلم مخزي، قالوا شنو عرفنا الحرب المجلية شنو السلم المخزي، قال أن تشهدوا هذه الشهادة، أن تشهدوا بأن قتلانا في الجنة وقتلكم في النار، نحن كنا مسلمين نقاتل ونقاتل الكفار. هذا كان حس منه رضي الله تعالى عنه عشان يكون هذا خلاص اعتقاد ويحسم الأمر هذا أنه لم يكن يعني أن بكر كان ظالم ومتعدي وقاتل ناس مسلمين وهم هذول وأن قتلهم ممكن يكون يشهد لهم بالإسلام وبالتالي تبقى عقيدة باقية تبقى عقيدة باقية. كله ترتب عليهم أمور كثيرة ممكن يصلون عليهم ممكن يتراحمون عليهم ممكن كذا ممكن يدخلوا في الإسلام تصبح عقيدة باقية.